إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لمؤلفه الشيخ الدكتور سعيد بن علي القحطاني عليه رحمة الله. وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في شرح ما أورده المصنف عليه رحمة الله من الأدلة في بيان فضل الذكر، وعرفنا أنه عليه رحمة الله أورد 4 أدلة من الكتاب العزيز وتسعة أدلة من السنة النبوية، فتكلمنا عن الأدلة 4 التي هي من كتاب الله عز وجل. الدليل الأول وهو قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والدليل الثالث قوله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والدليل الرابع: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه 4 أدلة أوردها المصنف عليه رحمة الله في بيان فضل الذكر، وتقدم معنا الكلام عنها دليلا دليلا، وبينا الشاهد في ذلك. ثم قال عليه رحمة الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهذا هو الدليل الخامس من جملة الأدلة، وهو الدليل الأول من أدلة السنة النبوية في بيان فضل الذكر. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واللفظ الذي أورده المصنف هو للإمام البخاري، للإمام البخاري. وأما الإمام مسلم فقد أورده في صحيحه بلفظ: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. إذن فرواية الإمام البخاري الكلام فيها عن الرجل وصاحب البيت، وهذا الحديث الذي في اللفظ الذي في صحيح مسلم الكلام فيه عن البيت. قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه. والعلاقة بينهما ظاهرة كما ذكر ذلك الحافظ عليه رحمة الله في كتابه الفتح، فبين أن إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت، فترجع الروايتان إلى معنى واحد، معنى واحد. والشاهد في هذا الحديث هو تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للذاكر بالرجل الحي، وتارك الذكر بالرجل الميت. إذن هما رجلان، الذي يذكر الله مثله مثل رجل حي، وتارك ذكر الله مثله مثل رجل ميت. وشتان بين الرجلين، شتان بين الرجلين. يقول العيني عليه رحمة الله في تعليقه على هذا الحديث وشرحه لهذا الحديث في بيان وجه التشبيه، قال: وجه التشبيه بين الذاكر والحي الاعتداد به والنفع والنصرة ونحوها، وبين تارك الذكر والميت التعطيل في الظاهر والبطلان في الباطن. انتهى كلامه رحمه الله. يعني الفرق بينهما كالفرق بين الحي والميت، لأن الحي يعني يحصل به انتفاع، يحصل به انتفاع من تعليم ونصرة ونحو ذلك من النفع المتعدي لغيره، والميت فإنه عاطل لأنه لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره. ولهذا قال: والميت التعطيل في الظاهر والبطلان في الباطن. وهذا التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للذاكر وتارك الذكر في قوله مثل الحي والميت، هذا التشبيه يذكرنا بقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر، هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية يقول: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا، فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله، ووفقه لاتباع رسله. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فهذا الحديث الذي أورده المصنف في بيان مثل من يذكر الله ومن لا يذكر الله، وهذه الآية التي فيها مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر، هذا يفيدنا فائدة عظيمة أيها الإخوة، وهي أن الحياة الحقيقية هي حياة القلب. نعم، الحياة الحقيقية هي حياة القلب، يعني يحيى هذا القلب بالعلم النافع، يحيى هذا القلب بالإيمان الصادق، يحيى هذا القلب بالتسليم التام لتعليم الكتاب والسنة. نعم، هذه هي الحياة الحقيقية. والعبد إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الحياة فإنه سيكون موفقا، نعم يرزق التوفيق، وهذا التوفيق يمكنه الله سبحانه وتعالى به من معرفة طرق الهدى والخير، فيحرص عليها، ويمكنه أيضا هذا التوفيق من معرفة طرق الضلال والشر فيحرص على اجتنابها. والسبب في تحصيل كل هذه الخيرات هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد في هذا الحديث، بيان فضل الذاكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الذاكر لله سبحانه وتعالى تجده مرتاح البال ومطمئن القلب، مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الذاكر لله سبحانه وتعالى هو حي، نعم حي بما عنده في قلبه وما قام في قلبه من علم نافع وإيمان صادق وانقياد وتسليم للعمل بنصوص الكتاب والسنة. وهذا بخلاف تارك الذكر، هذا بخلاف تارك الذكر، فإن تارك الذكر وإن كان حيا في ما يراه الناس لكنه يحيا حياة حيوانية لا حقيقية، لأنه لا هم له إلا إشباع رغباته واتباع شهواته. وهذا ملاحظ في من يترك ذكر الله سبحانه وتعالى، تجد أن تفكيره مقصور على بطنه وفرجه، نعم لا يفكر إلا في إشباع رغباته واتباع شهواته. ولهذا من كان تاركا لذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يعيش معيشة ضنكا، يعيش في نكد وفي ضيق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. لأنه أيها الإخوة الذي يبتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه سيتخبط في ظلمات الجهل والشرك، ويضيع في غياهب البدع والمعاصي، فمثله يعيش معيشة ضنكة لأنه ابتعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، هذا يؤكد لنا ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، الحياة الحقيقية هي حياة القلب. فإذا فقد الناس العبد هذه الحياة وترك ذكر الله سبحانه وتعالى فإن قلبه لن يستريح، نعم يتخبط هذا القلب. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال: فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا من ضنك المعيشة، أو فلا يزال في ريبة أو في ريبه يتردد، يعني في شكه يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث الذي أورده المصنف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه ومثل الذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، هذا يدل دلالة واضحة أيها الإخوة على فضل الذكر وفضيلة الذاكر. فيحرص الصادق مع الله والذي يريد تحقيق العبودية لله يحرص على ذكر الله بقلبه، ويحرص على ذكر الله بلسانه، ويحرص على ذكر الله بجوارحه، حتى يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. إذن هذا الدليل الأول في بيان فضل الذكر ودلالته واضحة كما تقدم. الدليل الثاني يقول المؤلف عليه رحمة الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله تعالى. هذا الدليل هو الدليل السادس من أدلة فضل الذكر التي أوردها المصنف، وهو الدليل الثاني من أدلة السنة النبوية في بيان فضل الذكر. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واللفظ الذي أورده المصنف هو للإمام الترمذي، والحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح سنن الترمذي وفي صحيح سنن ابن ماجه وفي غيرهما. والشاهد في هذا الحديث هو تفضيل الذكر على كل الأعمال الصالحة. نعم، تفضيل الذكر على كل الأعمال الصالحة. من أين نأخذ هذا؟ نأخذ هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. أنبئكم بمعنى أخبركم بخير أعمالكم، يعني أفضل أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، يعني أطهر هذه الأعمال وأنمى هذه الأعمال التي ينتفع بها العبد عند ربه وهو مليكه. قال: وأرفعها في درجاتكم. إذن هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الذكر هو أفضل الأعمال الصالحة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خص تفضيل الذكر على الصدقة، والصدقة هي بذل المال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. الذهب هو المعدن المعروف، والورق هو الفضة. إذن فالذكر ذكر الله عز وجل خير للعبد من إنفاقه الذهب والورق. ثم زاد صلى الله عليه وسلم الأمر تخصيصا بتفضيل الذكر على الجهاد، والجهاد كما تعلمون فيه بذل للنفس. صدقة فيها بذل للمال، والجهاد فيه بذل للنفس، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. نعم، وهذا واضح، هذا واضح في بيان فضل الذكر، فضل الذكر على كل الأعمال الصالحة، هذا بالإجمال. ثم خص تفضيله على الصدقة، ثم خص تفضيله أيضا على الجهاد، وهذا كله يدلنا على فضل الذكر، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى له منزلة عظيمة عند الله جل وعلا. لكن هنا قد يقول قائل تفضيل الذكر الذي ورد في هذا الحديث على تفضيل الذكر على الأعمال على جميع الأعمال الصالحة وعلى الصدقة وعلى الجهاد، يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفضيل الذكر يتعارض مع نصوص شرعية أخرى، هذه النصوص تبين فضل الجهاد وتبين فضل الصدقة وتبين فضل غيره من الأعمال الصالحة كبر الوالدين والصلاة في أول وقتها وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي جاءت فيها فضائل دلت عليها السنة. فكيف نجمع بين تفضيل الذكر على جميع الأعمال الصالحة وعلى الصدقة والجهاد خصوصا، يعني وقد وردت هذه الأحاديث الأخرى التي تبين فضل يعني أعمال صالحة كالجهاد والصدقة وبر الوالدين وغير ذلك، كيف نجمع بينهما؟ إجابة على هذا الاستشكال أقول إن أهل العلم عليهم رحمة الله ذكروا أوجها للجمع بين هذه الأحاديث التي تبين فضل الذكر، وخلاصة ما ذكره أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث وحتى يفهم العبد يعني ويعرف فضل الذكر، عليه أن يلاحظ ثلاثة أمور وأن يفهم ثلاثة أمور، يعني هناك ثلاثة أمور سأذكرها، يعني إذا فهمت هذه الأمور الثلاثة فإنك ستفهم لماذا فضل الذكر على جميع الأعمال الصالحة وعلى الصدقة والجهاد خصوصا. الأمر الأول الذي عليك فهمه يا عبد الله، عليك أن تفهم أولا أن الذكر كما تقدم معنا يكون بالقلب واللسان والجوارح، والعلماء يقولون إن الذكر إذا وقع باللسان فقط فإن الناطق به يؤجر ولو لم يستحضر معناه، المهم هنا أن لا يقصد به غير معناه، المهم أن لا يقصد به غير معناه، فبمجرد ذكر اللسان فإنه يؤجر عليه، العبد نطق بالذكر يؤجر على ذلك. لكن إذا واطأ ذكر اللسان القلب كان ذلك أكمل، تواطأ على هذا الذكر القلب واللسان فإن ذلك أكمل، وأكمل من هذا أن يستحضر معاني ما ينطق به، يعني استحضر في قلبه، يعني استحضر أنه يذكر الله سبحانه وتعالى ولكن لم يستحضر معاني هذا الذكر، فهذا مرتبة، لكنه إذا استحضر معاني ما ينطق به كان ذلك أرفع منزلة، لأن ذلك أنفع للقلب، لأن ذلك أنفع للقلب، ويزداد الكمال إذا وقع ذلك في عمل صالح، يعني يذكر الله ويتواطأ على هذا الذكر القلب واللسان ويكون هذا الذكر في عمل صالح كالصلاة مثلا أو في صدقة أو في جهاد، فإن هذه منزلة يعني عالية من منازل الذكر، ويبلغ الكمال ذروته إذا صحح الذاكر توجهه وذلك باستحضار العبودية لله تعالى وحده. يعني الذاكر يستحضر حال ذكره وهو يؤدي أي عبادة من العبادات، يستحضر ماذا؟ يستحضر أنه عبد لله، وأنه يتعبد لله عز وجل بهذا الفعل، فيحرص حال أدائه لهذا الفعل، ويذكر نفسه بإخلاص عمله لله، ويحرص على أن يتقن هذا العمل بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يبلغ العبد الكمال في ذكره لله عز وجل. مثال ذلك، أنت قمت تصلي لله سبحانه وتعالى، والصلاة فيها أذكار، الصلاة فيها أذكار، من قولك الله أكبر تستحضر معنى هذه الكلمة الله أكبر، يعني أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، أعظم من هذه الأشياء التي ستفكر فيها إذا أنت دخلت في صلاتك. فإذا استحضرت هذا المعنى فإنك تترك هذه الدنيا خلفك ولا تفكر فيها في صلاتك، ثم تشرع في كلام الله عز وجل، تأتي بدعاء الاستفتاح، هذا ذكر لله، ثم تقرأ سورة الفاتحة ومعانيها العظيمة، وهذا ذكر لله، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن، وهذا ذكر لله، ثم تركع وتسبح الله سبحانه وتعالى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهذا ذكر لله، ثم ترفع رأسك، وهذا ذكر لله. إذن فأنت في كل صلاتك فأنت في ذكر لله سبحانه وتعالى، ويبلغ هذا الذكر الكمال والذروة إذا استحضرت أنك واقف بين يدي الله وأنت في عبودية لله، وتسأل الله في تلك الصلاة أن يتقبل منك هذا العمل، وتستحضر أنك تعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، فتأتي بأركان هذه الصلاة وواجباتها وسننها، لا تترك شيئا علمته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلاحظ أن هذا الأمر الأول أمر مهم، إذا أدركته فإنك عرفت شيئا مما يبين لك أن الذكر يفضل على جميع الأعمال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي عليك أن تعرفه، وهو ما نقله الحافظ في الفتح عن أبي بكر بن العربي عليه رحمة الله المالكي، أنه قال: ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه، فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا، فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية. يعني إذا فهمت هذه الحقيقة هذا يؤكد لك بأن الذكر أفضل الأعمال الصالحة، لأن أي عمل صالح، أي عمل صالح لا بد له من ذكر، وهذا الذكر مشترط في تصحيحه، لأنه حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منك هذا العمل الصالح لا بد لك من ذكر لله. ما هو ذكر لله؟ أن تستحضر الإخلاص، هذا ذكر لله، تستحضر إخلاص عملك لله فهذا ذكر لله، وتستحضر الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ذكر لله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرك بأن تتخذ هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أسوة وقدوة لك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فكلما قمت بعمل صالح فالذكر مشترط في تصحيحه، لأنه لا بد لك من إخلاص واتباع وهذا يعني شرط في صحة هذا العمل، لكن بقدر ما ينقص من الإخلاص لله ومن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما ينقص من أجل هذا العمل. ولهذا قال ابن العربي عليه رحمة الله: فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا. قال: فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، لأنه مشترط في تصحيح أي ذكر. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تعلم يا عبد الله أن جميع العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد وغير ذلك من العبادات إنما هي وسائل ووسائط يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هي وسائل ووسائط يتقرب بها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ذكر الله تعالى فهو المقصود الأعظم في العبادات. هذا تنبيه مهم جدا، ذكر الله سبحانه وتعالى هذا هو المقصود الأعظم في العبادات، لأن العبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في عباداته فإنه يبلغ بذلك درجة الإحسان. الذاكر لله سبحانه وتعالى يبلغ درجة الإحسان لأنه سيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهذه هي درجة الإحسان. ودرجة الإحسان هي أعلى مراتب هذا الدين، لأن هذا الدين يقوم على ثلاث مراتب: يقوم على مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا أعلى المراتب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن فالمقصود من صلاتك ذكر الله، المقصود من صيامك ذكر الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، ذكر لله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خشية عقاب الله، هذا ذكر لله. يعني الذي يدفعك إلى الطاعة ذكر الله ورجاء فضله وثوابه، والذي يحجزك عما حرم الله وذكر الله خوفا من ناره وعقابه وأليم عذابه. إذن فالمقصود الأعظم في العبادات هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في العبادات شرعت لتحقيق تقوى الله وتحقيق ذكره جل في علاه. ويوضح هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. تأمل هذه الآية: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يعني أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو روح الصلاة، وهو المقصد الأسمى والأعظم فيها. لأن الصلاة كلها ذكر لله، كما قال عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. وما أحسن ما ذكره البقاعي عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية، حيث قال: المراد يعني في قول الله عز وجل ذكر الله أكبر، أو من هذه الآية قال: المراد أن من واظب على الصلاة ذكر الله، ومن ذكره أوشك أن يرق قلبه، ومن رق قلبه استنار لبه، فأوشك أن ينهاه هذا الذكر المثمر لهذه الثمرة عن المعصية، فكان ذكر الذاكر له سبحانه أكبر نهيا له عن المنكر من نهي الصلاة له. يعني الصلاة كما قال سبحانه تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن المقصود من الصلاة ما هو؟ هو ذكر الله. إذن فذكر الله أكبر ناهي للعبد عن الفحشاء والمنكر أكثر من نهي الصلاة لوحدها. ولهذا الذي يستشعر ذكر الله في صلاته ينتفع بهذه الصلاة، والذي لا يستشعر ذكر الله في صلاته لا ينتفع بهذه الصلاة. ولهذا تلاحظ اليوم الكثير من الناس يصلي لكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، يصلي لكنه لا يتلذذ بهذه العبادة. السبب ما هو؟ السبب هو الضعف في ذكر الله حال الصلاة. ولهذا قال سبحانه ولذكر الله أكبر، ذكر الله هذا أكبر زاجر لك على ترك المعاصي وأكبر واعظ لك على فعل الطاعات. إذن قال البقائي عليه رحمة الله أكبر نهيا له عن المنكر من نهي الصلاة له، قال وكان ذكره له سبحانه كبيرا كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، قال وإذا كان هذا هو شأن ذكر العبد لمولاه فما ظنك بذكر مولاه له، فما ظنك بذكر مولاه له يعني ذكر الله للعبد، كلما أقبل عليه بصلاة فإنه جدير بأن يرفعه إلى حد لا يوصف ويلبسه من أنواره ملابس لا تحصر. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فهذا كله أيها الإخوة يبين لنا فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، يبين لنا فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد بين القرطبي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو أفضل الأعمال كلها، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل ذكر من الأذكار، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له بها 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. هذا الحديث هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في صحيحه، وهو يبين فضل ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الحديث قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وهذا يبين لك فضل الذكر وأفضليته على جميع الأعمال الصالحة. إذن استدل القرطبي عليه رحمة الله بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ثم بين رحمه الله أن أنص ما في هذا الباب هو حديث أبي الدرداء، يعني هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه ألا أنبئكم بخير أعمالكم، قال هذا النص وهو أنص ما في هذا الباب، يعني في بيان أن الذكر هو أفضل الأعمال الصالحة، أن الذكر هو أفضل الأعمال الصالحة. ثم قال عليه رحمة الله قال: وهذه الأجور العظيمة والعوائد الجمة إنما تحصل كاملة لمن قام بحق هذه الكلمات، فأحضر معانيها بقلبه وتأملها بفهمه واتضحت له معانيها وخاض في بحار معرفتها ورتع في رياض زهرتها ووصل فيها إلى عين اليقين، فإن لم يكن فإلى علم اليقين. وهذا هو الإحسان في الذكر، فإنه من أعظم العبادات. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالمتأمل في هذه الأشياء الثلاثة والمسائل الثلاثة التي ذكرتها يتبين له حقيقة أن الذكر هو أفضل الأعمال الصالحة على الإطلاق. نعم، الذكر هو أفضل الأعمال الصالحة على الإطلاق. نعم، قد تكون هناك أحوال، قد تكون هناك أحوال تجعل بعض الأعمال يعني أفضل من بعض، لكن هذه لها أحوال خاصة. لكن عموما ذكر الله سبحانه وتعالى هو أفضل الأعمال الصالحة على الإطلاق، لأن أي عمل صالح لا بد فيه من ذكر لله سبحانه وتعالى. فالخلاصة إذن أن الذكر إذا تواطأ عليه القلب واللسان والجوارح واستحضر الذاكر معاني هذا الذكر الذي ينطق به وصدق في أداء هذا الذكر بإخلاص لله جل وعلا وحده واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فإن هذا الذكر يثمر ثمارا يانعة. نعم، يعني يثمر ثمار يانعة يتنعم بها صاحبها، يعني صاحب الذكر في الدنيا، بأن يعيش في هذه الدنيا عبدا لله سبحانه وتعالى وحده. نعم، يعيش عبدا لله فيطمئن قلبه ويتدرج في مراتب العبودية، هذا في الدنيا، وله في الآخرة المنازل العلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن فهذا كله يبين لنا فضل الذكر لله سبحانه وتعالى. وكما قال القرطبي: أنص دليل في بيان فضل الذكر على جميع الأعمال هو حديث أبي الدرداء هذا الذي أورده المصنف عليه رحمة الله. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا هو الحديث الثالث من أدلة السنة النبوية في بيان فضل الذكر، وهو الدليل السابع، وهو الدليل السابع من جملة الأدلة التي أوردها المصنف. والشاهد فيه قوله: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ويستفاد من هذا الحديث أن يحرص العبد على إحسان الظن بربه. نعم، أن تحسن الظن بربك، لأن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث: فليظن بي عبدي ما شاء، فليظن بي عبدي ما شاء. ولهذا قال العلماء: معنى ظن العبد بربه يعني الظن الحسن، قالوا: أن يظن الإجابة عند الدعاء، وأن يظن القبول عند التوبة، وأن يظن المغفرة عند الاستغفار، وأن يظن المجازات عند فعل العبادة بشروطها. كل هذا تمسكا بصادق وعده وجزيل فضله سبحانه وتعالى. ويؤيد هذا قول الله سبحانه قوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إذن فالظن في هذا الحديث المراد به العلم، أنا عند ظن عبدي بي، المراد بالظن هنا هو العلم، يعني أو اليقين المبني على العلم، كقول الله سبحانه وتعالى: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. ولا شك أن الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى يكون بعد تقديم العمل الصالح المبني على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو تمن وغرور. نعم، لأن الذي يظن بربه ظنا حسنا من هو؟ هو الذي يقدم العمل الصالح، كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، والفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. ولهذا يحرص العبد على أن يحسن الظن بربه. وفي هذا الشاهد في هذا الحديث يعني ثلاثة أمور في قوله سبحانه وتعالى: وأنا معه إذا ذكرني، وفي قوله: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذه تحتاج إلى وقفات ثلاث، لكن الوقت يعني لا يكفينا لإتمامها، وقد تأخر الوقت، فلذلك أرى أننا نرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم، يعني لا نستطيع أن نكملها في درسنا الآن، فنرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا، ونكتفي يومنا بهذا القدر، ونعتذر عن التأخير لظرف طرأ، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.